فالله جل وعلا يحيي الموتى أمام أعينهم وبين أيديهم، فقلنا اضربوه ببعضها، يضرب هذا القتيل الذي اختلف فيه بنو إسرائيل وكادوا يقتتلون مقتلة عظيمة فيما بينهم، فيحيي الله عز وجل هذا القتيل بضربة من بعض أجزاء هذه البقرة المذبوحة التي شرحنا قصتها بالتفصيل، ومع ذلك لم يرجعوا للحق، وإنما ازدادوا عنادا وازدادوا إعراضا، بل ازدادت قلوبهم قسوة، فقال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سبحان ربي، القلب القاسي، قلب لا حياة فيه، قلب لا لين فيه ولا رحمة فيه ولا رقة فيه، فكيف إذا كانت قسوة القلب هذا أشد من الحجارة؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد هذه الآية الباهرة، من بعد هذا البرهان الساطع وهذا الدليل القاطع على تمام قدرة الله جل جلاله وعلى تمام صدق الكليم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ما ازدادت قلوبكم بهذه الآية إلا قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلب القاسي صاحبه ميت وإن تحرك بين الأحياء، فالقلب رمز الحياة، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، وحقيقة الإنسان له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو الملك، والجوارح جند له وخدم، وهو القائد، والأعضاء تبع له وحشم، إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الذرر وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء وقلب يجول حول الخلاء، قلب معلق بعرش رب الأرض والسماء في أعلى عليين، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، إلى درك المعاصي ووحل الشياطين، قلب يمتلئ بنور الإيمان وقلب يغلف بأغلفة الكفر، فطاعة الجوارح أنواره، طاعة الجوارح أنواره، وذنوب الجوارح آثاره، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير في الصحيحين، وفيها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا كان القلب يا أحبابي ويا أخوات الفضليات محل نظر الرب سبحانه وتعالى، لذا كان القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا تنسوا المفردة الثانية في الحديث: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذ لا بد من العمل، لا بد من العمل، فلو استقر الإيمان في القلب لانعكست أنواره على الجوارح، فانقادت الجوارح بطاعة الله جل وعلا. إذا استنار القلب بنور الإيمان كما قال شيخ ابن القيم أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. إذا استنار القلب بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. لذا لا تتعجب إذا قلت لك أخي الحبيب إن مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على القلب السليم. قال ربنا جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب القاسي قلب لا تهزه الآيات ولو كانت بليغة، وآيات أنا أقصد الآيات الكونية، وإلا فآيات رب العلية بليغة. فمصدرية القرآن دليل إعجازه، فالقرآن كلام الحق تبارك وتعالى. فالقلب القاسي لا تهزه الآيات القرآنية ولا تهزه الآيات الكونية وإن كانت مؤثرة. هناك قلوب تموت في الصدور مهما كانت عظمة الآيات ومهما كانت شدة الآيات، لا تهزها ولا تؤثر فيها، لأنها ماتت وغلفت بأغلفة الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقلوب أربعة كما قال حذيفة بن اليمان، والحديث يصح مرفوع موقوفا على حذيفة وأضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومدار تضعيف أئمتنا وعلمائنا على الليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه. الحديث رواه أحمد في المسند. قال حذيفة: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وذلك قلب المنافق. أعاذني الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطيل النفس في هذه الجزئية مع أنني قد تحدثت فيها. أنا أذكر فقط بما ذكرت به أحبابي من إخواني في اللقاءات الماضية، لأننا نحتاج الآن في هذه المرحلة التي تحياها أمتنا وتمر بها بلادنا، نحتاج إلى القلوب الطاهرة، نحتاج إلى القلوب السليمة، نحتاج إلى القلوب السليمة من الغل والحقد والحسد والضغينة. نعم، أنا أدين لله بأن المرحلة الحقيقية بأن الخطوة الحقيقية الأولى على طريق التغيير تبدأ بتطهير القلوب، تبدأ بتطهير القلوب. والله لو وضعوا لنا كل يوم دستورا، ولو عدلوا لنا كل يوم قانونا، دون أن تطهر قلوبنا، ودون أن تصفو نفوسنا، ودون أن نتغير من أعماقنا ومن داخلنا، فلن يتغير الواقع على الإطلاق. نعم، نريد من علمائنا الأجلاء أن يركزوا الآن على التغيير الحقيقي الذي يبدأ بطهارة القلوب. لن تتطهر الأفكار ولن تتطهر المصالح والمؤسسات والعمل الإداري في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، في المؤسسة الدينية أو الإعلامية أو التعليمية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية. لن تنصلح إدارة من هذه الإدارات ولا مؤسسة من هذه المؤسسات بسن القوانين ولا بتعديل بعض مواد الدستور ولا حتى بتعديل الدستور كله، إلا إذا تطهرنا من أعماقنا، إلا إذا تطهرت قلوبنا من الشرك كله، من الرياء، من النفاق، من التملق، من المداهنة، من الكذب، من المراوغة، من الخداع، من الفساد، من التضليل، إلا إذا تطهرت أعيننا من الحرام، من الخيانة، إلا إذا تطهرت ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور، من قول الباطل، من الإرجاف، من اتهام البراء، من التماس العنة والعيب لأهل الفضل والطهر، من إشاعة الفاحشة، من التشكيك في كل أحد، من التخوين لكل أحد. وكأني كما أقول دوما ألمح أن الشعار المرفوع في المرحلة التي نحياها الآن، الشعب يريد إسقاط الشعب، الكل يشكك في الكل، والكل يتهم الكل ويخون الكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن بلدنا قد خلت من الأطهار وقد خلت من الأشراف، مع أنني أدين لله أن الأصل في بلدنا هم الأطهار، وأن الأصل في بلدنا هم الأخيار وهم الأشراف. إن طالبنا بالقصاص العادل للمفسدين بلا تشف ولا ظلم ولا تجنن، فنحن في ذات الوقت نطالب أن يمد أيدينا إلى الشرفاء والأطهار والأخيار، وهم الأصل في كل مؤسسات بلدنا ودولتنا، لنبدأ عملية البناء ولندير من جديد عجلة التنمية. لم يكون ذلك إلا إذا تطهرنا من قلوبنا، إلا إذا تطهرت قلوبنا، إلا إذا تطهرت نفوسنا، إلا إذا تطهرت جوارحنا. والله الذي لا إله غيره، لن يحدث التغيير الذي خرج الشعب كله من أجله إلا بتطهير القلوب، إلا بتزكية النفوس. ألا تعجب معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يختزل بعثته كاملة على جلالها وجمالها وكمالها في هذه القضية، فيقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا أيضا حديث حسن. لفظة مكارم الأخلاق أيضا حسن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. فلن نتغير أبدا إلا إذا تغيرت أخلاقنا، والتغيير الحقيقي يبدأ من القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لا أريد أن أطيل النفس، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فالله جل جلاله يصف بني إسرائيل بقسوة القلب، بل يصف قلوبهم في قسوتها وفظاظتها وشدتها وغلظتها وجفافها وعدم لينها ورقتها بأنها أقسى من الحجارة. هل تدبرت معي الآية؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لو توقفت الآية عند هذا القدر لتعجبنا، فكيف وقد قال ربنا فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ يا إلهي، الحديد يلين بالنار، لو وضعت الحديد في نار متأججة مشتعلة يلين، تستطيع أن تشكل الحديد في النار حيثما شئت وأردت. أما الحجارة إن وضعت في النار لا تلين بل تتفتت، لا تلين الحجارة بالنار أبدا بل تتفتت. وكلكم يتابع زلزال اليابان، كيف تفتتت الصخور والحجارة أمام نار الزلزال، أمام هذه الزلزلة وهذه النار المشتعلة المتأججة في باطن الأرض. الحجارة تتفتت بالنار، أما الحديد يلين بالنار. فقلوب بني إسرائيل أقسى من الحديد، كالحجارة أو أشد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خلي بالك هنا بعض أهل التفسير أو بعض أهل العلم يظن أن لفظة أو وأن كلمة أو فهي كالحجارة أو أشد قسوة للشك أو للتردد. حاشا لله، كلا كلا، كلمة أو ليست للشك وليست للتردد على الإطلاق، بل بمعنى بل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو، يعني بل أشد قسوة. كما في قوله تبارك وتعالى في حق نبي الله يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000. ومن أهل العلم من قال أو بمعنى الواو، بمعنى الواو: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فاك الحجارة وأشد قسوة من الحجارة، كما في قوله تبارك وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي آثما وكفورا. وكما في قوله تبارك وتعالى: عذرا أو نذرا، أي عذرا ونذرا. وكما في قوله تعالى: لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يتذكر ويخشى. فأو هنا بمعنى الواو. ومن أهل العلم من قال أيضا أو بمعنى حرف إباحة، حرف إباحة، تفسير جميل لبعض علمائنا، هذا كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أو يقول حرف إباحة بمعنى أنك لو وصفت بني إسرائيل بأي صفة من هاتين الصفتين كنت صادقا وكنت محقا. إن وصفت قلوبهم بأنها كالحجارة فأنت صادق ومحق، وإن وصفت قلوبهم بأنها أقسى من الحجارة فأنت صادق ومحق. فمباح لك أن تصف قلوب هؤلاء بهذا الوصف أو ذاك. ثم قال ربنا تبارك وتعالى مبينا أن قلوب هؤلاء لا خير فيها، وأن الحجارة قد يستخرج منها الخير، فيقول سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. والتفجر هو الانشقاق والتفتح، ومنه لفظة الفجر، فالفجر سمي الفجر فجرا لانشقاقه وتفتحه بالضوء من رحم الظلام. والمعنى أن بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار، هذه الأنهار التي جعل الله عز وجل في مائها سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا خير يخرج من هذه الحجارة، يحيى الناس بسببه، يشربون منه، يسقون مزارعهم ومواشيهم. والعجب أن بني إسرائيل قد رأوا هذه الآية بأعينهم حين سألوا موسى السقيا، فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لكل صبط من هؤلاء الأصباط عين، حتى لا يحدث بينهم تشاجر ولا خلاف ولا نزاع. رأوا الآية بأعينهم، رأوا الحجر يشقق ويخرج منه الماء بأمر رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ولا شك أن هذا النوع من الحجارة دون النوع الأول، فالنوع الأول يتفجر منه الأنهار، والنوع الثاني يتشقق، فالأولى أعظم تفجرا بالماء، وأما النوع الثاني فهو أدنى من النوع الأول. فالأولى يتفجر منها الأنهار، والثانية يتشقق ويخرج منها الماء ليكون عينا يشرب منه من قدر الله عز وجل له الشرب منه. وإن منها لما يهبط من خشية الله، ولا تتعجب ولا تستغرب كيف تهبط الحجارة من خشية الله، والله إنها آية أشعر أنا منها بشيء من الخجل وبشيء من الحياء مع الله سبحانه وتعالى. أتهبط الحجارة من خشية الله جل جلاله، ولا تهبط قلوبنا من خشية الله سبحانه وتعالى؟ لا تستغرب كيف تهبط الحجارة من خشية الله، فلقد خلق الله للحجارة إدراكا يعلمه هو سبحانه وتعالى لا نعلمه نحن، تدرك به هذه الحجارة كيف تسبح الحق سبحانه، تدرك به هذه الحجارة عظم وثقل الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقن منها إشفاق إجلال وإكبار، وليس إشفاق وليس إباء عناد واستكبار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، إباء إشفاق وإجلال وإكبار، وليس إباء كبر وعناد أو استكبار أبدا. فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه المخلوقات خلق الله عز وجل لها إدراكا بالمعنى الحقيقي، لا داعي على الإطلاق لاستعمال المجاز أو لاستعمال التأويل في مثل هذه الألفاظ القرآنية الواضحة. فالله جل جلاله هو الذي يتكلم، الله جل جلاله هو الذي يتكلم سبحانه سبحانه سبحانه. قال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تقرأ معي قول الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان؟ ألم تقرأ معي قول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، ولم يقل إنه كان سميعا بصيرا، وهو كذلك سبحانه وتعالى، وإنما قال إنه كان حليما غفورا، حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم. هذا من حلمه ورحمته بنا، إذ لو أسمعنا الحق تبارك وتعالى تسبيح الكون من حولنا لطاشت عقولنا. غفورا، غفورا لكم لغفلتكم عن تسبيحه وذكره في الوقت الذي خلقكم وكرمكم على كل شيء في كونه وخلق كل شيء في الكون من أجلكم، فكل شيء خلق في الكون من أجلكم ومع ذلك لا يغفل عن ذكر الله ولا عن تسبيح الله تبارك وتعالى، وأنتم يا من خلقتم أصلا للعبادة والطاعة في غفلة عن الله عز وجل. إنه كان حليما غفورا، فلا تستغرب أن تهبط الحجارة من خشية الحق تبارك وتعالى. بل أنا أعجب لهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة، خلي بالك، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي كلما مررت عليه، إني لأعرفه الآن قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يا أخي لا تستغرب، لا تستغرب، فالله عز وجل على كل شيء قدير. تريد مني دليلا عقليا؟ أنا أعلم أننا نعيش زمان الثورة، نريد أدلة مادية، نريد أدلة حسية. كنا قبل ذلك إن ذكرنا بآيات رب البرية وأنه جل وعلا على كل شيء قدير وأنه يمهل ولا يهمل، ربما تشكك البعض في مثل هذا الطرح، لكننا قد رأينا في جيلنا، ليس في جيل أولادنا وليس في جيل أحفادنا، وهذا من عظيم قدرة ربنا ورحمته وتوفيقه لنا. نسأل الله أن يتم علينا توفيقه وسداده ونعمه وأن يعيننا على ذكره وشكره. أقول أيها الأفاضل، خذوا هذا الدليل العقلي. أنت لا تنكر أن عالما من العوالم يعيش بيننا هو عالم النمل، أنت لا تنكر ذلك، بل لا تنكر أيضا أن النمل يتكلم وأن النمل له لغة، حتى ولو لم تسمع بأذنك ولم تستطع فك رموز لغة النمل، لكنك تعتقد اعتقادا جازما أن النمل له لغة وتحاور. فأنت ترى بعينيك نملة لا تستطيع أن تحمل كسرة خبز كبيرة، فتنصرف النملة لتعود بسرب من النمل وراءها ليحمل هذا السرب كله مع هذه النملة هذه الكسرة من الخبز إلى حيث شاء ربي وقدر. وأجمل من ذلك قول ربي: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، فك الله عز وجل له رموز لغة النمل فأدرك هذه اللغة. فأنت لا تنكر عالم النمل ولا تنكر أن النمل يتكلم وله لغة. أنا أسألك بعد هذا وأقول: هل طمعت يوما حين رأيت سرب النمل هذا أن تأتي بمكبر صوت لتضعه في سرب النمل هذا لتسمع صوت النمل لمجموعة أخرى من الناس؟ والجواب لا، لم أفعل ذلك، وأنت ما فعلت ذلك. هل فعلت ذلك؟ لا. لماذا؟ والجواب أنت قطعت الطمع بسكين العقل، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. أنت قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. أفتقطع الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، ولم تقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية كلام الخالق؟ أرجو أن يكون الجواب واضحا ناصعا. فلا تستغرب أن تهبط الحجارة من خشية الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله جل وعلا يبين في هذه الآية قساوة قلوب بني إسرائيل، بل وشناعة وبشاعة هذه القلوب. وإن من هذه الحجارة التي اشتدت قسوة قلوب بني إسرائيل عليها، من هذه الحجارة من يهبط من خشية الله، ما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إيه الخشية؟ ما هي الخشية؟ اللهم ارزقنا الخشية يا رب. الخشية أيها الأفاضل، كما عرفها شيخي ابن القيم لله دره، قال الخشية خوف مشوب بتعظيم مع علم. يا سلام، كلام راقي. الخشية خوف مشوب بتعظيم مع علم. ولذا خص الله العلماء بالخشية، ولذا خص الله العلماء بالخشية، فقال جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف من الله جل جلاله، لكن فيه فرق بين خوف الرهبة وخوف التعظيم والإجلال. وهنا يحدث لبس عند كثير من الناس الذين يدققون في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فرق كبير بين خوف التعظيم والإجلال والهيبة وبين الخوف المبني على الخوف من القهار، من الجبار سبحانه وتعالى. الخشية خوف مشوب بتعظيم بإجلال. هذا التعظيم مبني على علم، على علم بذات الله، على علم بأسماء جلاله، على علم بصفات كماله، على علم بأمره ونهيه وحده سبحانه وتعالى. فشتان شتان بين خشية العالم وخشية غير العالم. فخشية العالم مبنية على علم بذات الله وجلاله وكماله، مبنية على علم بشرعه سبحانه، مبنية على علم بقدره جل جلاله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يختم الحق تبارك وتعالى بقوله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون. فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم أعمالهم السيئة وأفعالهم الخبيثة، بل يحصيها عز وجل لهم في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، ويحفظها عليهم. والله تبارك وتعالى قل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبعد هذا الحديث الطويل أيها الأفاضل عن بني إسرائيل، بدءا من الآية 40 إلى الآية 74، خلي بالك من القرآن، القرآن يتحدث عن بني إسرائيل في زمن موسى في صدر سورة البقرة من الآية رقم 40 إلى الآية رقم 74. كل هذه الآيات كما بينت لحضراتكم كانت تتحدث عن بني إسرائيل في زمن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا الخطاب الطويل عن أخلاق بني إسرائيل، عن تعنتهم، عن كفرهم، عن جدالهم، عن مشقتهم في معاملتهم مع الكليم الكريم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم تعنتوا فطلبوا من نبي الله موسى أن يروا الله جهرة، ورفضوا المن والسلوى، وطلبوا الثوم والبصل، ونجاهم الله عز وجل من فرعون وملئه ومكن لهم في الأرض، ومع ذلك عصوا أمر ربهم وعصوا أمر نبيهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الخطاب الطويل عن بني إسرائيل في زمن موسى ينتقل الخطاب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المؤمنين الموحدين معه ليبين لهم حقيقة بني إسرائيل الذين يعيشون معهم في المدينة النبوية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا جل جلاله بعد كل هذه الآيات: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. يا الله، بعد كل هذا الذي سمعناه وعرفناه من أخلاق بني إسرائيل، من تعنتهم وجدالهم ومشقتهم على نبي الله موسى وإعراضهم عن الحق بعدما عقلوه وعرفوه، أفتطمعون أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن لكم بنو إسرائيل ممن يعيشون معكم في أرض المدينة النبوية زادها الله تشريفا وصلى الله وسلم وبارك على ساكنها، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هل تدبرت الآيات؟ هل وقفت مع جلال وجمال القرآن؟ بعد هذه الآيات الطويلة الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه. هذه الآيات إنما هي أعظم دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أبدا أن تذكر هذه الصفات في بني إسرائيل من الخلف ومن السلف إلا إذا كانت من طريق الوحي. فكل ما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات على بني إسرائيل الذين يعيشون معه في المدينة النبوية يصف بها القرآن سلفهم من بني إسرائيل في عهد نبي الله موسى لمن أعظم الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه عليه الصلاة والسلام، وعلى أن ما يتلوه إنما هو وحي من عند الله، إذ لا يمكن أن يصف هؤلاء السلف من بني إسرائيل بهذه الصفات للخلف الذين يعرفون صفات سلفهم تمام المعرفة، لا يمكن أن يصف لهم سلفهم بهذه الصفات إلا من خلال وحي رباني. ولكن القوم متخصصون في التكذيب والعناد والإعراض. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. وأود أن أقول أيضا بأن الآيات الكريمة التي تتنزل على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيها تسلية من الله جل وعلا لنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكأن الله عز وجل يريد أن يبين لحبيبه وللصحابة معه أن حيل القوم وأن خداع القوم وأن تضليل القوم لا يتغير بتغير الزمان والمكان، فهم الذين كانوا مع نبيهم الكريم الكريم هم نفس القوم يمارسون نفس الخداع ونفس المكر ونفس التضليل مع النبي الجليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما هو الطمع؟ الطمع أيها الأفاضل هو الرجاء المقرون برغبة أكيدة وترقب شديد لحصول شيء مرجو أو محبوب. هذا هو الطمع، أطمع في كذا، يعني عندي رغبة أكيدة وعندي ترقب شديد لحصول هذا الشيء الذي أطمع في تحقيقه وتحصيله، هذا هو الطمع. أفتطمعون، استفهام استنكاري جميل من الملك الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أفتطمعون في إنكار في إيمان هؤلاء، أفتطمعون في إيمان هؤلاء، أو ألا تعجبوا أنتم من طمعكم في إيمان هؤلاء الذين تعنتوا وتشددوا غاية التعنت والتشدد مع نبيهم الكريم الكريم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. ما المراد بالفريق هنا؟ للعلماء قولان. القول الأول وقد كان فريق منهم أي من أولئك الذين خرجوا مع نبي الله موسى لملاقاة ربه تبارك وتعالى، وهذا عندي قول ضعيف، بل الأقوى هو القول الثاني، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي أولئك الذين يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخطاب من البداية من الله لرسوله عن هؤلاء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أفتطمع يا محمد أنت وصحبك أن يؤمن لك هؤلاء من بني إسرائيل ممن يعيشون معك في المدينة وقد عاندوا أشد العناد وتعنتوا أشد التعنت مع نبيهم الكريم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد كان فريق منهم أي فريق من هؤلاء من بني إسرائيل في زمن النبوة يسمع كلام الله، والمراد بكلام الله في الآية التوراة، التوراة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي التوراة، ولكنهم يحرفون التوراة المنزلة من الله عز وجل على نبيه موسى. والفريق بمعنى الطائفة، طائفة منهم تحرف التوراة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف هو التغيير والتبديل، التحريف هو التغيير والتبديل، وأصله من انحراف الشيء عن جهته، انحراف الشيء عن جهته. تقول انحرف الشيء عن جهته أي مال عنها، فهذا أصل التحريف. فالتحريف هو التغيير والتبديل. فهؤلاء حرفوا التوراة، حرفوا التوراة المنزلة بشهادة الحق تبارك وتعالى. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام، بنو إسرائيل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفته ويعرفون اسمه لأنه موصوف بصفته في التوراة. قال عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري: والله إنه صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقدبه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعين عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، في التوراة، فموصوف في التوراة أو في القرآن ببعض صفته في التوراة. والحديث رواه الإمام البخاري فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت الآية آنفة، ويعرفون صفته، ولكنهم يحرفون ويعرضون عن الحق وهم يعلمون. ثم يخبر الحق تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء أيضا، وهذه الصفة مهمة جدا، فيهم من صفات المنافقين ما فيهم. هذه إضافة أخرى خطيرة، الله جل جلاله يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن في بني إسرائيل الذين يعيشون معه في عهده وفي زمنه فيهم من صفات المنافقين ما فيهم، كالخداع والمكر والمراوغة. اسمع للقرآن، الله جل جلاله يصفهم بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذه صفات المنافقين التي فصلناها وفسرناها في أول سورة البقرة. فاليهود أيضا فيهم من صفات النفاق والمنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب، وإذا خلى بعضهم إلى بعض تغيرت اللهجة، فالمنافق له ألف لسان. وكذلك من اليهود من فيه من صفات المنافقين ما فيه، له ألف لسان، يجيد المراوغة والمكر والخداع والتضليل. فهو إذا لقي المؤمنين يتكلم بلسان أهل الإيمان، ربما يذكر بالآية، وربما يقول قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر لأهل الإيمان وجها جميلا. فإذا ترك مجلس أهل الإيمان وجلس إلى إخوانه من اليهود أخرج ما في صدره وترجم لسانه حقد قلبه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لا إله إلا الله، قالوا آمنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يقول رؤساؤهم وعلماؤهم لبعضهم البعض إذا خلوا: أتحدثون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بما تجدونه عندكم في التوراة من صفاته ليقيم عليكم أتباع محمد الحجة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا؟ يا للخبل، أو إن شئت فقل يا للخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله به عليكم في كتابكم المنزل من السماء التوراة التي ذكر الله فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم، تذكرون لهم هذا ليقيموا عليكم الحجة بين يدي الله تبارك وتعالى؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أفلا تعقلون؟ هؤلاء هم الذين لا عقول عندهم، هم الذين لا يملكون عقولا تحكمهم. فالعقل أيها الأفاضل آلة التمييز، كما قال إمامنا الشافعي، العقل آلة التمييز. والمعنى: أفلا تمنعون أنفسكم من الوقوع في هذه الحال المزرية المرضية لكم؟ لأن العقل أصله المنع، العقل أصله المنع، ومنه العقال الذي نقيد به الدواب، العقال الذي نمنع به الدب عن الحركة. فالعقل أصله المنع، هو الإدراك المانع لصاحبه من الزلل والخطأ. فهؤلاء لا عقول عندهم، كيف يقول بعضهم لبعض مثل هذا الكلام ويتهم بعضهم بعضا بعدم العقل؟ ولو كانت عندهم عقول لعلموا علم اليقين أن ما يذكره بعضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أظهر الأسباب التي توجب عليهم أن يحققوا الإيمان بالله جل وعلا وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي: العقل آلة التمييز، وهؤلاء لا تمييز عندهم لأنهم فقدوا العقل. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ وهذا استفهام استنكاري آخر فيه من التوبيخ ما فيه. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ لقد نزل هؤلاء أنفسهم منزلة الجهلاء، ظن علماؤهم أن الله تبارك وتعالى لا يعلم سرهم ولا يعلم نجواهم ولا يعلم قولهم، سواء قالوه للمؤمنين في مجالسهم أو أخفوه بعد ذلك عليهم وقاله البعض للبعض الآخر منهم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قال جل جلاله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم به الله، فالله جل جلاله يعلم السر وأخفى. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في وعره، وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويعلم الله جل وعلا ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم أعرض الحق تبارك وتعالى عن خطابهم وأعاد الضمير مرة أخرى إلى الغيبة بأسلوب الالتفات، إهمالا لهم، إهمالا لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أصنافهم وفرقهم. فيقول جل جلاله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآيات الأخيرة نتعرف على تفسيرها ونقف مع مفرداتها في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يعيننا وإياكم على الإيمان بمحكمه، على العمل بمتشابهه، على العمل بمحكمه والإيمان بمحكمه ومتشابهه، وعلى أن نحوله في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. فورب الكعبة لا سعادة لنا إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، وأسأله أن يجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن يرزقه الحكام الصالحين المصلحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.